وإذا ما قصد في القهوة، إذا وضع الزعفران في القهوة ولم يقصد بذلك التطيب ولا الترطب فلا حرج في ذلك، وإن كان هذا يسمى طيبا عند أهل العلم، أنه إذا أكل تقدم أو شرب لم يقصد الترطب ولم يقصد التطيب فلا بأس بذلك.